فلان ابن فلان المالكي مذهبا مثلا، الأشعري عقيدة، القادري طريقة، لا بد من هذه النسب. كل إنسان لا بد أن ينتسب إلى المذهب وإلى الطريقة وإلى العقيدة، ويعتبرون أن هذا هو الإسلام. هذا هو السر في أننا نكرر هذا المعنى ونستحسن أن نسمع مثل هذا الكلام. أما ما قاله من النقباء والنجباء وغير ذلك، صاحب هذه هي الصوفية، أوضح أكثر، بين وظيفة كل فرقة من هؤلاء الفرق وأين يوجدون مكانا وهميا. تجدون في كتاب عبد الرحمن الوكيل حقيقة هذه الألقاب والأسماء التي لا حقيقة لها. نعم، وجوزوا لهم وأثبتوا لهم إلى حكم الوجود. قال: وكان كلام فيه تسليط وإضرار، بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب الثمني لما فيه من ضرائع الشرك المحقق ومصادرة كتاب العزيز المصدق، ومخالفة لعقائد الأئمة بالله، ومخالفة لعقائد الأئمة، هذه الجملة جملة يعني ينبغي أن تبطل لها. الأئمة الذين ينتسب إليهم هؤلاء عقيدتهم واحدة في باب العبادة وفي باب الأسماء والصفات وفي جميع العقائد، لذلك انتسابهم إلى الأئمة لا ينفعهم لأنهم خالفوا الأئمة. نعم، الأئمة الأربعة خصوصا، ومن سمعت عليه فانتبهوا تمام الانتباه على هؤلاء الذين وصف عقيدتهم. نعم، ثم قال: فأما قوله إن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات فيرده قوله تعالى: فإذا مع الله، وقوله: فلا له الخلق والأرض لله ملك السماوات والأرض ونحوها من الآيات الدالة على أنه المتفرد بالخلق والتدبير والتصرف والتفسير، فلا شيء لغيره في شيء ما بوجه من الوجوه، بل كل تحت نفسه وقهره تصرفا وملكا وإياء وإمادة وخلقا، وتمسح الرب تبارك وتعالى. وتمسح الرب تبارك وتعالى بانفراده وجوده في آيات من كتابه، كقوله: هل من خالق غير الله، وقوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا يستغفرك مثل قمير. وذكر آيات في هذا المعنى، ثم قال: فقوله في الآيات كلها من دونه أي من غيره، فإنه عام يدخل فيه من اعتقد ومن وسوس ومن وسوس. شيخ بعض النصوص من عندي هام بعام. نعم، ايوه. يدخل فيه من اعتقد من ولي وشيطان. نعم، فإنه عام يدخل فيه من اعتقد من ولي وشيطان مستمدا، فإن من لم يقدر على نفسه كيف يمد غيره. إلى أن قال: إن هذا لقول رحيم وشرك عظيم. إلى أن قال: وأما القول بالتصرف بعد الممات فهو أشنع وأبدع من القول بالتصرف في الحياة. قال جل ذكره: إنك مجدون وإنهم مجدون. وقال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وقوله تعالى كل نفس ذائقة الموت. وقوله كل نفس بما كسبت رهينة. وفي الحديث إلى مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث الحديث. وجميع ذلك وما هو نحو دال على انقطاع الحس والحركة من الميت وأن أرواحهم ممسكة وأن أعمالهم منقطعة عن زيارة ونصران. فدل ذلك على أنه ليس للميت تصرف في ذاته فضلا عن غيره. فإذا عجز عن حركة نفسه فكيف يتصرف لغيره؟ فالله سبحانه يخبر أن الأرواح عنده. وهؤلاء المشركون يقولون إن الأرواح منقطعة متفرقة. قل أنتم أعلم أم الله؟ قال وأما اعتقادهم أن هذه التصرفات لهم من الكرامات فهو من المغالطة. لأن الكرامة شيء من عند الله يكرم به الأولياء لا فضل لهم فيه ولا تحدي ولا قدرة ولا علم كما في قصة مريم بنت عمران وسعيد بن حضير وأبو مسلم الخولاني. قال وأما قولهم فالاستغاثة به في الشدائد فهذا أخبث مما قبله وأرجع لمصادمته قوله جل ذكره أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض فإله مع الله. قوله قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه سواهما وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كر ثم أنتم تشركون. وذكر آياته في هذا المعنى ثم قال إنه جل ذكره قرر أنه الكاشف للضر لا غيره وأنه المتفرد بإجابة المضطرين وأنه المستوى في ذلك كله وأنه القادر على دفع الضر القادر على إيصال الخير فهو المتفرد بذلك. فإذا تعين هو جل ذكره خرج غيره من ملك وملك من ملك ولد وولد. قال والاستغاثة تجوز في الأسباب الظاهرة العادية من الأمور الحسية في القتال أو الجراح عدو أو سبع أو نحو كقوله يا للمسلمين يا للمسلمين بحسب الأبعاد الظاهرة. وأما الجواب في القوة والتأثير أو في الأمور المعنوية من الشدائد كالغرض وخوف الغرق والبريد والفقر وطلب الرزق ونحوه ومن قضاء الله لا يؤمر فيها غيره. قال وأما كونهن معتقدين التأثير كونهم وأما قولهم معتقدين التأثير منهم لبعض حاجات كما تنعزل الجاهلية العرب والصوفية والصوفية ابن الحال وينادونهم ما يستنجدون به فهذا من المنكرات. ومن اعتقد أن لغير الله من نبي أو ولي أو روح أو غير ذلك في كشف قربة أو لبعض حاجة تأثيرا فقد وقع في الواد جهل خطير فهو على سفا خطوة من السعير. وأما قول المستدلين على أن ذلك منهم كرامات فحق لله يكون أولياء الله بهذه المثابة فهذا ظن أهل الأوزان. كذا أخبر الرحمن أبناء عند الله. وقوله ما نعبدهم إلا مقربون ما في عبارة قالها الشيخ سمع الله ما أدري لماذا هذا التخصيص منه. يقول أما كونهم معتقدين التأثير منهم في قضاء حاجاتهم كما تفعله جاهلية العرب، لأنه يقصد جاهلية العرب الأولى التي قبل الإسلام، وإلا في الوقت الحاضر جاهلية العجم أشد من جاهلية العرب. لكن إذا كان يقصد جاهلية العرب الجاهلية الأولى التي قبل الإسلام كلام ماشي. وذكر الصوفية الصوفية في الجهال يدل على أنه يعني أهل هذا العصر. بالنسبة لأهل هذا العصر والجاهلية في البلدان العجمية أشد، لأن اختلقت العجمة والجهل فكونت جاهلية أقصر كما تعلمون، حتى ولدت من الأبقار وحتى الفروج، وهنا الجاهلية أشنع من هذه الجاهلية، وهذه لم تقع حتى في جاهلية العرب. نعم. وأما القول وأما قال وأما ما قالوا إن منهم أبدانا والقباء وأوتادا والشباء وسبعين وسبعة وأربعين وأربعة والقب هو قول الناس، فهذا من موضوعات الدين كما ذكر القاضي في الحج في إدراج البنيين ومن الزوج والمسلمية انتهى من الإفطار. في حق كبير ليه؟ إن بعد قولي أشرك مع الله إذ لا قادر على الدفع غيره ولا خير إلا خير. بعد ما يعني في النسبة اللي عنده؟ يعني السلام اللي ترى هذا غير موجود عندك؟ ما إلا بعد ما قال وأما ما قالوا إن منهم أبدالا ونقضان. تراجع النسب. نعم. واقف لكن قليل لان ال والمقصود ان اهل العلم ما زالوا يذكرون هذه الامور الشركيه التي عمت فيها البلوى واعتقدها اهل الهوى ولو تتبعنا كلام العلماء المفسدين لهذه الامور الشركيه لقال الكتاب والبصير النذير يدرك الحق من اول دليل، ومن قال قوله لا برهان فقوله ظاهر الايمان قاسم ما علينا للحق والايمان، المتمسكون بمحكم القران المشتركون لداء الحق والايمان، والله المستعان عليه السلام. هنا في نقطه اريد ان انبه عليها والا كلامه واضح رحمه الله. يعني فهمنا من كلامه أنه بعد ابن تيمية لعله من المتأثرين بكتب ابن تيمية ومن قيم، مسألة الكرامة لا لتعليمكم ولكن لتنبيهكم لتعلموا غيركم. كثير من العوام يعتقدون أن الولي يملك الكرامة، الكرامة ملك له يتصرف كما يشاء. فهذه النقطة نبه عليها الشيخ بقوله لأن الكرامة شيء من عند الله يكرم به أولياءه إلى آخره. الكرامة مثل المعجزات تماما، كما أن الأنبياء الله سبحانه وتعالى يظهر لهم المعجزات. المعجزة في لغة القرآن آية، آية الأنبياء. لا يملك النبي هذه المعجزة، ولكن الله يظهر له تصديقا له في دعوة الرسالة الناقة وانشقاق القمر وغير ذلك. كذلك الكرامة، قد يكرم الله عبده بكرامة وهو لا يدري، فأن يجيب دعوته ويكشف عنه السوء، وأن ينتقم له من أعدائه وهو لا يعلم، وقد تظهر له كرامة لا تخطر بباله كما أشار إلى قصة أسيد بن حضير هو وزميله، لعلكم تذكرون القصة عندما كان تأخر عند النبي عليه الصلاة والسلام في ذات ليلة، فخرج في ليلة مظلمة مطيرة وعندهم سراج واحد، ولما وصل مشترك الطرق جعل الله للآخر في إصبعه أو في طرف عصاه اختلاف الروايات مصباحا يوصله الى بيته. ظلمة المكان ان انتم الان لا تتصورون كما اقول دائما، لانكم تعيشوا في هذه الانواع الكهربائية ليلا نهار، لكن حيث لا توجد الانوار لا في البيوت ولا في الشوارع، والليلة مظلمة مطيرة ليس بالامر الهين اذا كان منزله بعيد وبنته في العوالي، اظهر الله له هذه الكرامة حتى وصل الى بيته. وهل هذا الشخص هذا الصحابي له تصرف وله علم بهذا الكرامة؟ لا، وهكذا جميع الكرامات. فهذه الناحية أو هذه النقطة ينبغي أن تشرحوا للعوام عندما تتحدثون معهم أنكم لا تنكرون الكرامة، ولكن ينبغي أن تفهم الكرامة بأنها أمر بيد الله تعالى يظهر ذلك الأمر لبعض الصالحين، وليس بلازم أن تظهر الكرامة لجميع الصالحين. ثم إن هذه الأمور الخارقة التي قد تظهر لبعض الناس إن ظهرت في أيدي الصالحين فهي كرامة مؤيدة لهم ومثبتة على دين الله، وقد تظهر للصالحين للفساق وللكفار كما تعلمون في قصة الدجال، تظهر له أشياء ما تخطر بالبال الآن، كذلك الآن قد تظهر لبعض الدجاجلة استدراجا. هذه الأمور في باب الدعوة والتوجيه والإصلاح ينبغي أن تذكر نكتفي بهذا المقدار لكلام يسير معكم. قال المصلي رحمه الله تعالى: كلام الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا. وقوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من ظهير. وفي صحيح عن انس رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد ورئيس الحباب فأحبه وأعزته، فقال: كيف يمكن قوم شد ويستشدون بالجو؟ فنزلت: كيف لكم من أمر شد شد لكم من أمر شد. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا رفع رأسه ذو قلت الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم انعم فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. فأنزل الله: فإن لك من أمر شيء. وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وزهير بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: كيف لك من أمر شيء. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على ذاك النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب أو باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. استفهام إنكار: لماذا يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ كيف يتخذ مخلوق لا يخلق نفسه ولكن يخلقه غيره، كيف يكون شريكا للخالق ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، لا ينصرون الذين يدعونهم ويستغيثون بهم بل ولا أنفسهم ينصرون. هذه الآية تشمل الملائكة والأنبياء والصالحين كما تشمل جميع المعبودات من الجمادات والحيوانات وغيرها، لأن جميع المخلوقين يستوي في هذا المعنى، لأنه لا يخلق وهو مخلوق، وفي أنه لا يستطيع أن ينصر نفسه فضلا من أن ينصر غيره. لا الأنبياء يستطيعون على ذلك ولا الملائكة ولا الصالحون. إذن الذي يفعل كل ذلك، الذي يخلق ويرزق وينصر، هو الله. فإذا انفرد بهذه المعاني يجب إفراده بالعبادة، هكذا يجعل القرآن توحيد الربوبية دليلا على توحيد العبادة، وهذه طريقة القرآن. لا يذكر توحيد الربوبية إلا لهذا الغرض، لأنه لم يكن محل معركة أو اختلاف بين الأنبياء وأممهم أو بين المصلحين وأقوامهم فيما مضى، بل كانت الناس كلها تؤمن بربوبية الله تعالى ولكن تشرك بالله في عبادته. لذلك توحيد الربوبية يعتبر دليلا ملزما للناس في عبادة الله تعالى. ولا فرق بين أن يكون المدعو صالحا أو صالحا، الكل لا يستحق العبادة إلا رب العالمين وقوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير شيئا حكيرا. فهذه اللفافة التي على النوى كناية من أنهم لا يستطيعون أن يملكوا أدنى وأصغر شيء وأحقر شيء، لا يوجدون ذلك ولا يخلقون. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، إما لكونهم جمادات أو أمواتا أو غائبين، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هذا موقف المدعو والداعي. وهذه الآية التي قبلها تشمل جميع المدعوين أي جميع المعبودين، وقد عبدت الملائكة وعبد بعض الأنبياء وعبد الصالحون كما عبد غير الصالحين. لا فرق في هذا الباب في عدم استحقاق العبادة بين الصالحين وغير الصالحين، ولا فرق بينهم أيضا في أنهم لا يسمعون دعاء من يدعوهم، ولا فرق أيضا لو فرض أنهم سمعوا لا يستجيبون ولا يعطون طلباتهم، ولا فرق أيضا في أنهم سوف يكفرون بشركهم ويتبرؤون منهم، أنهم لم يدعوهم إلى عبادتهم ولكن القوم ضلوا فدعوهم فعبدوهم، وخصوصا إذا كانوا من الصالحين. أما إن كان المدعو طاغوتا يدعو الناس إلى عبادة نفسه إلى اتباعه على خلاف شريعة الله تعالى، هم ومن عبدوهم حسب جهنم. لكن إذا كان المعبود صالحا كعيسى عليه السلام أمي، وكثير من الصالحين الذين نعرفهم بالجملة كالشيخ عبد القادر الجيلاني وهو معروف لدينا بسيرته، هؤلاء سوف يتبرؤون من عبادة من عبدوهم ويكفرون بشركهم. يقول الله تعالى: ولا ينبئك مثل خبير. هو الله سبحانه العالم بعواقب الأمور، هو الذي ينبئك من هذا، وغيره لا يستطيع أن يخبرك عن هذا إلا ما أطلعه الله سبحانه وتعالى على بعض المغيبات من الأنبياء. والآيتان كما ترون من أوضح الأدلة على التوحيد وفي تفسير لا إله إلا الله. نحن نلاحظ دائما هذه التراجم تفسير للا إله إلا الله وبيان لمعنى التوحيد أي توحيد العبادة. وفي الصحيح عن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. الأصل الشجة في الرأس ثم استعملت في جميع الأعضاء وكسرت رباعيته الأنياب التي قبل الأضرار فقال أكلت منها انكسرت منها سلقة ولم تخلع. فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يمسح الدم من وجهه عليه الصلاة والسلام فيقول هذا الكلام مستغربا ومستعظما ما حصل منهم وليسوا بأجانب من أقاربه ويعرفونه يعرفون صدقه من قبل لكن كيف تجرؤوا على مثل هذا. فنزلت ليس لك من الأمر شيء أيها النبي الكريم ليس لك من الأمر شيء الأمر بيد الله ولو شاء لهداهم من أول يوم أرسل واتبعوك ولكن لله في ذلك حكمة يمتحنك ليس لك من الأمر شيء الأمر لله قد يوجد بينهم من يتوب الله عليهم فيكون من أولياء الله تعالى بعد أن وقفوا هذا الموقف. وهذا يدفع دابر تعلق كثير من الناس بالسالكين وأنهم ربما يكونون من الأمر شيء ويؤثرون في من يؤذيهم. لا أحد يستطيع أن يؤثر تأثيرا معنويا في من يؤذيه وكونه يدافع عن نفسه بيده برجاله وبما يملك هذا أمر طبيعي. لكن كونه يضره يضر من يؤذيه بنفسه وكما يقولون يظهر عليه الكرامة هذا كل خطأ. الكرامة بيد الله قد يظهرها الله سبحانه وتعالى لبعض السالفين ليعينهم على دينهم ويثبتهم على عقيدتهم ويدافع عنهم بعض من يؤذيهم وهم لا يعلمون. والكرامة كالمعجزات بيد الله تعالى ليس بأيدي الصالحين. وفيه في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه ولك الحمد. هنا مسألة فقهية وهي إن الإمام يجمع بين سمع الله لمن حمده وبين ربنا ولك الحمد وهي مسألة خلافية بين الفقهاء والحديث يشهد من مذهب القائل إن الإمام يجمع بينهما كما يشهد الحديث بإثبات الواو في بعض الروايات ربنا ولك الحمد والواو ثابتة في بعض ألفاظ الحديث وغير ثابتة في بعض الألفاظ والكل صحيح. فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء، بمعنى إن الله سبحانه وتعالى لم يستجب له دعوته عليه الصلاة والسلام على هؤلاء القوم في هذه المرة، لأنه سبحانه يفعل ما يشاء ويعلم من عواقب الأمور ما لا يعلمه رسوله عليه الصلاة والسلام فضلا عن غيره. لذلك لم يستجب له بل نبهه لأن الأمر كله بيد الله، ليس لك من الأمر شيء. والحديث أيضا يدل على جواز دعاء القنوط للحاجة، ويجوز في القنوط أن يدعو الإنسان على إنسان معين باسمه ويلعنه باسمه ويدعو عليه باسمه، ولا يضر ذلك الصلاة ولا يؤثر في الصلاة. ودعاء القنوط في صلاة الفجر بل حتى في غيرها كما ورد في بعض الأحاديث جائزة عند الحاجة. خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ترك، وعلى الناس أن يكنسوا فيتركوا، أي عند الحاجة يكنسون ولا يواظبون على ذلك ولا يلازمون، ويجعل القنوط في الصبح بعضا من أبعاد الصلاة بحيث لو لم يكنسوا لسجدوا لسجود السهو كما يفعل بعض الفقهاء من متأخر الشافعية. إذا لم يكنس يسجد لأنه ترك موجبات سجود السهو، وهذا المذهب ضعيف. طبعا غير مسلم، وحتى غير المسلم لعن المعين لا ينبغي إلا في مثل هذه الحالة، ونهي وعدم إجابة الله سبحانه وتعالى دعاء الرسول وتنبيهه بقوله ليس لك من الأمر شيء قد يفيد أنه فيه معنى النهي للجملة، وإن كان العمل وقوع ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام أي الدعاء والقنوت للنوازل يؤخذ منه مشروعية هذا الدعاء، والمسألة من الناحية الفقهية كما تعلمون مسألة خلافية. لا يزال بعض الناس يرون استمرار الدعاء في القنوت في صلاة الصبح بصفة دائمة، وقد حقق هذه المسألة العلامة ابن القيم في زاد المعاد، ولكم أن ترجعوا لتفقهوا على القول الراجح بالنسبة للقنوت في صلاة الصبح. وهذا القنوت الذي يقنط به الشافعية في صلاة الفجر هو القنوت الذي علم النبي عليه الصلاة والسلام الحسن أو الحسين في الوتر، فلذلك الأولى عدم المواظبة على ذلك إلا عند الحاجة، وعدم نقل هذا القنوت للفجر يترك للوتر. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهل بن عمرو أو سهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت. يؤخذ من هذه الأحاديث إن الآية قد تنزل في عدة أسباب، يعني على جواز تعدد أسباب نزول الآية كما يقول كثير من علماء التفسير. وفي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، قال يا معشر قريش، أو قال كلمة نحوها، أي كلمة تشبه هذه الكلمة، اشتروا أنفسكم من الله بالتوحيد والإخلاص، لا أغني عنكم من الله شيئا، أما أنا لا أغني عنكم من الله شيئا لكوني منكم وأنتم من أقاربه اجتروا أنفسكم من الله، فإنما ذلك بإخلاص العبادة لله. عمم ثم خص فقال: يا عباس، يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، تليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. عندكم هنا في بعض النسخ تشكل المطبعة: يا عباس بن عبد المطلب، ماذا تقولون؟ من منكم على عهد من قريب باب المنادى هنا عباس أو عباس؟ عباس عباس. وإذا كان عباس ابن ماذا يصير؟ صفة. عباس ابن عبد المطلب، كلمة ابن دائما صفة في الكلمة التي قبلها. وبنكون يا عباس ابن عبد المطلب، نعم. ها كيف الحركة؟ المنادى هنا في هذا المقام منصوب، ما في هذا اسمه طبيعي. المنادى يوزع، إعراب المنادى موزع، منادى مبني على الضم، وهنا منادى مبني على الضم. إذا كان المنادى مفرد معرفة يبنى على ما يرفع به: يا زيد، يا زيدان، يا زيدون، هذه قاعدة يبنى على ما يرفع به، وليس له غير هذا الإعراب. المفرد المعرفة، اكتبوا جيدا، المفرد المعرفة: يا زيد، يا زيدان، يا عباس، يا صفية، ما له إلا البناء، يبنى على ما يرفع به، وما بعده يتبع في الإعراب أي شفة. أما قد يكون التعريف سابق للنداء فهذا أعلام، وقد يكون التعريف بالقصد: يا رجل، تقصد رجلا معينا تقول يا رجل. وأما إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف أو نكرة غير مقصودة، هنا يوصف: يا عبد الله، يا طالعا جبلا، يا حافظا لكتاب الله، يا رجلا خذ بيدي، أعمى يمشي في الشارع يطلب أي واحد يمرره، يقول له يا رجلا خذ بيدي، ما يقصد رجلا معينا. في هذه الأحوال الثلاثة فقط يوصف. وأما المنادى المضاف إلى المتكلم فيها أحكام تصل إلى عشرة. الإعراب هنا، الشاهد هنا قبل أن نبتعد، أما نحن بسببه: يا عباس بن عبد المطلب، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا فاطمة بنت محمد، هذا هو الصحيح. ففي إمكانكم، لا تكونوا متقلدين، لأن التقليد في النحو لا ينفع، فارجعوا إلى ابن عكيل، هو أقرب مرجع لكم ويفصل هذا التفصيل. أثر الندى للإنشاء في باب البناء لم يكتب فيما نعلم أحد مثلا من هشام، إما في فتح الندى أو في شذور الذهب، فصل تفصيلا، حتى ابن مالك لم يفصل تفصيلا. والكتاب موجود عندكم خصوصا قطع الندى، ارجعوا لتكونوا على علم. انتبهوا، السلفيون الدعاء المحدثون ينبغي أن يكونوا متمكنين على الأقل في العراق، لا أقول في جميع فروع اللغة العربية، وذلك هو الأكمل نحوا وصرفا وبلاغة، لكن إذا كانت الدروس الضخمة التي تدرسونها بس لا تمكنكم أن تتمكنوا من جميع فروع اللغة العربية فعليكم بالنحو. ومن لم يتمكن من النحو لا يتذوق حلاوة العلم، لأنه يكون في قراءته شاكا كالذي يشك في عقيدته. وهل من يشك في عقيدته على يقين في دينه؟ لا. كذلك من يشك في عرابه، هل ما نطقه سيء أو غير صحيح؟ لا يتلذذ بالعلم. فإذا كان بعضكم لكم رغبة في دراسة النحو، ممكن بعد فترة من الزمن ما عندي مانع أن نجعل كتابا ندرسه في مجلس خاص ولو مغلقا، لأننا نفتح على أنفسنا بابا واسعا ونزاحم أهل اللغة ولسنا منهم. لكن المقدار الذي تفهم به كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام واجب من النحو، واجب وجود، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وبعد هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأقاربه عموما وخصوصا، يعلن لهم أنه كون منهم لا ينفع، وليست المسألة مسألة محابة، يختار يوم القيامة بني هاشم وأقاربه ندخلهم الجنة، لا، الأمر بيد الله ليس بيد النبي عليه الصلاة والسلام. وكما سيأتي إن شاء الله في باب الشفاعة عندما يصل الدور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشفاعة العظمى، يحد الله له حدا إذا سجد تلك السجدة طويلة، وفتح الله عليه من المحامد والثناء على الله ما لا يعلمه قبل ذلك، وقيل له ارفع رأسك يا محمد ارفع رأسك وتدعو واشفع تشفع، ليس معنى ذلك أنه يرفع رأسه ليختار من يختارهم وينتخب مجموعة من الناس من أقاربه وأحبابه إلى الجنة، لا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيحد الله لي حدا، بعد أن يشفع في مجموعة يريحهم من هول الموقف يسجد مرة أخرى ومرة ثالثة وأحسد مرة رابعة، كل ذلك يحد له حدا، بمعنى إن الأمر بيد الله مطلقا ليس له من الأمر شيء كما قال سبحانه. قطع رجاء أقاربه لأن لا يطمعوا فيه ويعتمدوا عليه أنه قال ما منهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه من أهل الجنة سوف ينفعهم سوف يشفع لهم، هذا ما يفعله أتباع المشايخ الآن، يعتمدون اعتمادا كليا على مشايخهم ويعتقدون إن الشيخ سوف يمررهم على الصراط على ظهره، ظهره هو الصلاة. هكذا بلغ الجهل بالناس، بشر ضعيف يحمل أتباعه كلهم على ظهري على الصراط، يضحك على الناس والناس تسجد، هذه أضحوكة على العوام. لذلك مشايخ الطرق لا يوجد فيما أعلم أضر على المجتمع الإسلامي منهم ومن علماء الكلام، ثم رجال القانون. وبعد شيء من نبيهم وجمعهم على قلبه. ومنها التوكيل بالقتلى عن أنه بل معنه. والثالثة أن الله عليه بذلك ليس لك من الأمر شيء. والثالثة قوله أو يتوب عليه أو يعذبه. فتاب عليهم على بعضهم وفي مقدمتهم أبو سفيان كما تعلمون. نعم. النواجب يكونون في كل مواجب. نعم. وفي المصائب التي تنجي الثانية ما منكم في كل الشريعة من مجموعة كبيرة تحدث هذه المسألة تجد لنا الجواب إن شاء الله بالنسبة للقنوت. أي المذهبين أرجح؟ هل القنوت بالنواجب فترك أو لا يزال مشروع ترجع إلى المراجع الموني المجموع من النووي وزاد المعاد وفتح الباري وميل الأوتار؟ هذه المراجع ما شاء الله موجودة كلها عندكم بتوفيق الله. نعم. العاشرة لا تسمعين للمنظومة. ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولو نسب إلى الجنين. لا يحاول أن يكون كما يقولون لابسا بين الناس، الناس كلها تحبه. الإنسان الذي يحاول أن يكون محبوبا لدى جميع طبقات الناس يحاول النفاق. رضا الناس غاية لا تدرك. لا يمكن أن تكون داعية صادقا سريعا وأن تكون محبوبا لدى جميع طبقات الناس. إنما الطبقة الصالحة تحبك، ولا بد أن يوجد من يعاديك وينسبك إلى الجنون وإلى التطرف وإلى الدروشة إلى معاني كثيرة. الذي لا يصبر على هذا المعنى يحاول أن يكون مرضيا لجميع الناس، معنى ذلك يحاول أن يقف موقف المنافقين فأن يظهر لكل طبقة وجها غير الوجه الآخر، وهذا ما لا ينبغي للمسلم. نعم. فهذا الشرط قوله الأبعد والأقرب. لا أقول أكثر من الله شيئا حتى قال يا فاطمة اسم محمد لا أقول أكثر من الله شيئا. فإذا صرح وقدس كل شيء صلى الله عليه وآله وسلم إنه لا يشري عن سيد رجال العالمين آتنا رضي الله عنه. وآمن الإنسان أنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في وجود خواص الناس اليوم تبين له التوحيد وقوم المسلمين. نعم، هذا هو الواقع. بيشرح لهم شيء ما دعوه لهم. لا دعاء كل الدعاء من حيث هو يعني فضائله عليه الصلاة والسلام كيف تعلمون بمثل هذا الفعل؟ ثم لم يجد عند مجرد الاستغراب والفضائل ولكنه دعا عليهم، هذا في حكم العتاب من الله سبحانه وتعالى. لأن الأنبياء أحيانا قد تقع منهم بعض المخالفات ولكن لا يقرون على ذلك، الله سبحانه وتعالى يعاتبهم فينبههم، وهذا من الأمثلة. أسباب النزول لآية واحدة، والآية نزلت مرة واحدة. هذا يقال نزلت في سبب وتذكر في أسباب أخرى مشابهة، وهي ما نزلت عدة مرات، إنما نزلت مرة واحدة، لكن الأسباب متشابهة كلها صالحة لأن تكون سببا لهذه الآية. ومع ذلك أحيلك لتراجع الإتقان، راجع الإتقان وحقق. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. سبق أن قال المثنف الشيخ صاحب المسجد شر بعد أن ذكر ترجمة تفسير التوحيد وكلمة لا إله إلا الله، قال: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. لذلك نحن نحاول كلما تمر بنا ترجمة أن نفهم منها كيف تكون هذه الترجمة تفسيرا للا إله إلا الله وبيانا للتوحيد. هذه الترجمة باب أو باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. أين مناسبة هذه الترجمة بما قبلها؟ وهل هذه الآية فيها إشارة إلى توحيد العبادة أو أنها في توحيد الأسماء والصفات في إثبات العلو وإثبات القول؟ هذا الذي يظهر. لذلك فطن لهذا المعنى ابن عطية فقال عنده في الشرح، قال ابن عطية: في الكلام حدث يدل عليه الظاهر، الكلام الظاهر الذي تقدم قبل هذه الآية، كأنه قال: ولا هم شفعاء كما تزعمون. ما الذي تقدم؟ ما الذي تقدم قبل هذه الآية؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض وما له فيهما من شرك وما له منه من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ثم قال: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. ابن عطية يقول: تدبير الكلام هكذا: ولا تنفع الشفاعة عندهم إلا لمن أذن له ولا هم شفعاء. هؤلاء الذين زعمتم من دون الله أنهم شفعاء وأنهم أولياء وأنهم شفعاء، أولا لا يملكون في السماوات والأرض ذرة وما له فيهما من شرك من هذه يقال لها في علوم العربية لاستغراق النفي، وما لهم استغراق